السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا تكلمنا عن وفد نجران الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم نصارى نجران. ذهبوا إلى النبي في العام 9 للهجرة، وتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويناقشهم في عيسى. فعن جابر رضي الله عنه أن وفد نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقول؟ فقالوا للنبي: ما تقول في عيسى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو روح الله وكلمته عبد الله ورسوله. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وكثر النقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، والنبي يتلو عليهم القرآن، ويحاول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يبعدوا عن باطلهم، ويحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادلهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وهم سبحان الله يعني أبى الله إلا أن يطمس قلوبهم إلى ذلك الوقت. فطلبوا من النبي أن يباهلهم، أن يباهلهم يعني المباهلة هي الملاعنة. الملاعنة دي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء، ناس مختلفين في شيء، فيقولوا إيه؟ فيقولوا: لعنة الله، لعنة الله على الظالم منا. فسبحان الله، فهم لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، كانوا فاكرين أحيانا سبحان الله إن في واحد يبقى عارف إن هو كذاب، وإن أعضاؤه لو نطقت لكذبت وشهدت عليه. لكن يعني سبحان الله، أيسر حاجة في الدنيا إنك تكون عنيد، يعني العند ده هو أصل حجة المسكين الضعيف. يا واحد بيقول لك ايه: على فكره احنا دلوقتي قاعدين بعد صلاه الفجر. يقول لك: لا، مين قال لك ايه؟ لا طبعا، احنا ده بعد الفجر ولا حاجه، احنا في المغربيه. يا عم واحد يقول لك: طب بص على الساعه، اهو مش لسه مخلصين العصر، فداخلين على ايه؟ فواحد قاعد يصم، تفتح له الشبابيك وتسال واحد واحد وتشوف، مش تبرن على والدتك. طب يا عم استعين باي صديق واساله، هو برضه يعني اسهل حاجه انك ايه؟ انك تثبت على الحته اللي انت فيها وتعمل وترفض الحق بعدما ظهر لك. دي اي حد ممكن يعملها، سهله يعني. البطوله انك تعود الى الحق اذا بان لك. هي دي البطوله، انك تدوس على نفسك وانك تحرر هواك من القيود التي اثقلتها. فسبحان الله، هم عاندوا. فقالوا للنبي: طب بهلنا يا الله. فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نزل قوله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فخافوا من المباهلة ورفضوا. زي ما واحد يقول لك: احنا لاقيين حد يناظرنا، هتقولنا حد منهم يناظرنا. اول ما تلاقي واحد يروح كاتب له كده يقول له: خلاص انا جاهز، واختار الموعد اللي لنفسك فيه، تلاقي الشبكة قطعت. يعني مش انت، هو كان فاكر لما يقول الكلام ده ان اهل الحق ايه؟ يخافوا منه. سبحان الله، لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يقول حذيفة: قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا، قال احدهم لصاحبه لا تفعل. خلاص بقى همه ان هو واحد ياخد راحته. فوالله لان كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. افرض طلع صح، النور قطع علينا وعلى الذريه اللي جايه كلها. قال ابن عباس: لو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا. سبحان الله، قال الله سبحانه سيبيد هؤلاء. فلما لقوا الموضوع هنا قالوا ايه؟ نعطيك يا محمد ما سألتنا، انت عاوز ايه؟ الجزيه؟ نعطيك ايه؟ الجزيه. وفعلا بدأوا يدفعوا الجزيه. ولما قبض اهل النجران هذا الاتفاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وارادوا ان ينصرفوا، طلبوا من رسول الله ان يبعث معهم رجلا امينا ليقبض المال الذي اتفقوا عليه، مال الصلح، وليحكم بينهم في اشياء اختلفوا فيها في اموالهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبعثن عليكم او معكم رجلا امينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني استشرف، يعني كل واحد بدأ يتطلع كده إيه أمين، يبقى أكيد أنا. وعبى كل واحد كده إيه، زي ما أنت تيجي تقول إيه، إحنا هنختار يا جماعة اللي مسؤول، يبقى اللي مسؤول الصندوق ده واحد عاقل حكيم من أشرف اللي موجودين. فتلاقي كل واحد يعدل اللي هي كده إيه، إزيك يا عم محمد؟ أخبارك؟ أخبار إبراهيم إيه؟ الأسرة بخير؟ فهو يحاول ايه؟ يظهر. سبحان الله، فاستشرف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الامر. فقال رسول الله، طبعا استشرفوا مش عشان يعني بيحبوا المظهره، لا، لانه قال لهم امين هذه الامه. فان شاء الله اكون انا الامين، وان شاء الله اكون انا الامين. وشوفوا برضه دي فيه ميزه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الافراد الذين معه، عارف الناس اللي معاه كويس. عارف ده يصلح بإيه، وعارف الإمكانيات بتاعته، ويستثمر مواهب كل واحد في المكان اللي الذي يثمر. كان ممكن يبعث معهم عمر، ممكن يبعث حذيفة، أبو بكر، لا، هذا المشهد يحتاج أبا عبيدة، فيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه عادي جدا، أنك تثني على اللي معاك، أولادك، طلبتك، اللي أنت بتحفظهم القرآن، يثني على الأولاد، يثني على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني ويقول أمين هذه الأمة. مش واحد يقول أنت فسدت قلبه لما قلت عليه إن هو مش عارف إيه وإن هو صوته حلو وهو من ساعتها، لا لا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة. فلما قام قال رسول الله: هذا أمين هذه الأمة. الله أكبر، يا بخت أبو عبيدة. سبحان الله، الإمام النووي يقول: أما الأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، لكن النبي خص بعضهم بصفات غلبت عليه وكانوا بها أخص. يعني هو الصحابة كلهم أمناء، بس أعلى واحد في الأمانة مين؟ يعني إحنا هنا في المسجد كل القاعدين ناس كريمة، أحسبكم الله حسيبكم، لكن في واحد أول بنقول يا جماعة مين اكرم الناس في المسجد، فتلاقي على طول في واحد فيه الصفه دي بارزه يقول فلان، لان ده ايه؟ خصه غلبت عليه هذه الايه؟ الخصله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل معهم ايه؟ ثمان نجران. في العام ده اواخر هذا العام سنه 9 هجريه ماتت امراه عزيزه عند رسول الله. فمن هي؟ ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نعرف ام كلثوم بس ما نعرفش بنت رسول الله. نعرف بنت كلثوم اللي تغني اللي تمثل، نعرف سبحان الله، لكن اولادنا يتربوا ان هم يعرفوا هؤلاء؟ لا. مين زوج ام كلثوم؟ عثمان بن رضي الله عنه. وهنيئا لعثمان، ما جمع الله لرجل بنتي نبي الا عثمان. ودي عشان كده من يوم ان الله خلق ادم الى ان يرث الارض من عليه، محدش هياخدها. واحد يقول لك ايه؟ ان شاء الله انا ممكن انافس فيها. قطعت النبوه الا لو كنت ترى بقى ان ايه عمك نبي ولا حد في الليل العيله نبي، ده موضوع تاني بقى. فسبحان الله. يقول أنس رضي الله عنه، هو قبله أم عطية، قل دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا. سبحان الله، كمية التعب والبلاء التي مرت على رسول الله. يدفن أولاده كلهم في حياة إلا فاطمة الوحيدة اللي عاشت معه. لكن لك تخيل في عز الهموم والكروب اللي قاعد يعني يعالجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، ويفقد زوجته، وبعدين كل شوية واحدة من أولاده من بناته تموت، رقية وإبراهيم ومش عارف إيه، وتيجي أبي أم كلثوم فتموت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإيه، ويتابع صلى الله عليه وسلم الغسل، ويقف على الباب يتابع يقول أغسلنها ثلاثا أو خمسا، يعني عدد فردي أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وستر، وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا منه، فإذا فرغتن فآذنني. ما تخلصوا قولوا لي. سبحان الله، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتحل عينه بجسد أم كلثوم في آخر لحظات الوداع صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من هذا أعطاهم صلى الله عليه وسلم جزء من ثيابه وقال أشعرنها إياه، يعني الثوب ده خلوه يلي جسدها. سبحان الله، أشوفوا الحب والود بين الأب وأولاده حتى في الممات، يعني يقول خلوا دي تكون معاه، حاجة كده من إيه؟ من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على القبر صلى الله عليه وسلم، يقول فلما رأيت النبي وآتيته فرأيت عيناه تدمعان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم رجل لم يقارف الليلة، يعني لم يأتي أهله الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال فانزل. قال أنس فنزل في قبرها. سبحان الله، ولم يدخل عثمان القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عثمان في الوقت ذا كان قلبه، وقيل إنه لعله ممن قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل القبر رجل قارف أهله. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على ابنه حتى رؤي الدمع كما قال أنس، وفي رواية يتحدر من عينه صلى الله عليه وسلم، إن لم يبق خلاص من بنته إلا فاطمة. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهبي ظلت 6 أشهر تذوب في أبيها كما يذوب الملح في الماء في حب أبيها. خلاص يا جماعة، فاطمة دي وجدت من المشاق ما يعلمه إلا الله. كانت يعني أمها، شوفوا أمها دي كانت لمحمد كالشمس وضحاها، فما بالك تكون لبناتها إيه؟ فكانت كل حاجة ليها، ومرة واحدة فقدتها، فكانت تتسلى بمن؟ بأبيها وإخوتها. وعديد المسكينة كل شوية تفقد حد من إخواتها، تفقد إيه؟ أو إخواتها، تفقد رقية، وتفقد كل شوية في حد من إخواتها قاعد يروح منها. سبحان الله، فلما ماتوا كلهم لم تتشبث إلا بمين؟ برسول الله. فمات رسول الله. إذن فما دور الحياة وما طعم الحياة في قلب فاطمة آنذاك؟ لذلك يقول الذهبي ذابت في أبيها 6 أشهر حتى مات. وفي ذي القعدة من السنة دي، سنة 9، مات برضه واحد مجرم كبير أوي أوي. مين هو؟ ابن سلول، رأس المنافق لعنة الله عليه، مرض 20 ليلة. كان النبي يعوده في المرض الذي مات. أي قلب من هذا؟ سبحان الله، هو الذي تكلم في عرض زوجته، وهو مع ذلك يعود من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يعود من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إجلالا لولده، لأن ابنه هو الذي طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال له النبي قد كنت أنهاك عن حب يهود، أهلكك حب يهود، هو ده اللي ضيعك فسبحان الله، فقال له: يا رسول الله، ليس هذا بحين عتاب، هو الموت. سبحان الله، الموت يا جماعة ليه طريق وليه هيبة، عشان كده لا شماتة فيه. الموت ده مش يعني ليه، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم مرت جنازة يهودي قام مستعظما للموت، استحضروا هيبة الموت، قالوا إنه جنازة يهودي، قال: وليست نفسا. فكرة إن نفس تأخذها الموت، يأخذها الموت، حاجة ثقيلة أوي للقلوب الحية. فقال: فإن مت فمن علي فكفني في قبضك. يا سبحان الله، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فكفني عن قميصك، كأن عبد الله أراد دفع العار عن عشيرته بعد موته وعن ولده، فأظهر الرغبة في صلاة النبي عليه: وصل علي واستغفر لي يا محمد. الله سبحان الله. فلما مات قبحه الله، جاء ابنه عبد الله. ابنه ده يا جماعة، ابنه ده إيمانه في السماء، وشهد له رسول الله بهذا الامتلاء الإيمان، ومع ذلك الفطرة فطرة. شو واحد يقول لي على فكرة ده لو كان بيحب أبوه وكان بيحب قصد النبي وبيحب الإسلام حق كانش كده. إيه مالك بتعيط على أبوك ليه كده؟ أهلكه الله، قبحه الله، فطرة سبحان الله. فجاءه ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه. إيه ده يا جماعة؟ سبحان الله. فأعطاه إياه. عبد الله بن عمر يقول: لما توفي عبد الله جاء ابنه إلى رسول الله وقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، صل عليه واستغفر له. الله أكبر. فأعطاه قميصه وقال له: إذا فرغت منه فآذني، أول ما تخلص الكفن قل لي. فلما وقف رسول الله يريد الصلاة عليه قام له الفاروق عمر. ان عمر عجب المسؤول كويس قوي من ايام ما كان نفاقه قد كده لغايه ما رعرع. فقال عمر: وجذب رسول الله من ثوبه. يا جماعه سبحان الله، الغير على الدين ولا يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: كفرت يا عمر، شديت النبي من هدومه كفرت. لا، هو يعلم العمق والسبب والدافع. فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه وقال له: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي؟ يعني كأنه بيقول له إيه؟ يعني رسول الله على بالك كان منافق وأنت اللي قايل لنا، أتصلي على ابن أبي؟ وقد نهاك الله أن تصلي عليه. يا جماعة ده مين؟ ده يوحى إليه وأنت بتذكره بالنواهي. فسبحان الله، النهارده ممكن تيجي تقول للشيخ، تقول له: بس يا شيخ، أو لو سمحت بس الموضوع كذا، تقول له إيه؟ تعدل على الشيخ؟ فتعرف ان في اتنين عدلوا عليه كفروا وارتدوا. سبحان الله، هنا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل، اي ابن سلول، يوم كذا وكذا كذا وكذا، ويعدد عليه قوله، يقول له: رسول الله، انت ناسي هو قال ايه؟ ده قال يوم كذا كذا ويوم. خلي بالك الكلام ده كله فين؟ وابن سلول متكفل والناس مستنيه، هنعمل ايه؟ هنصلي ولا مش هنصلي؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده يا جماعه؟ جميل قوي انك تفهم دوافع اللي قدامك. وقال: اخر عني يا عمر. يعني ايه؟ سيبني. فلما اكثر علي، يعني تحس ان النبي قال له اخر عني، هو مكمل. طب يا رسول الله، ابي ده هنصلي برضه عليه؟ بس انا عاوز افهم. ولا حد في يوم من الايام، على فكره عمر عنيد، على فكره عمر امامه برضه مش لين زي ابو بكر. فعلا يا اخي مش كل الناس زي ابو عبيده. فعلا الواحد برضه من شاف يوم عمر هو برضه ايه؟ والله يا ربنا يستر يوم ما يموت النبي، هيعمل لنا مشاكل الله بها عليه. لا لا لا، الناس دي صافيه قوي ويحترموا الطباع ويتقبلوه، هو طبعه كده. قال النبي: اني خيرت فاخترت. اني خيرت يا عمر فاخترت، يقصد انما خيرني الله، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70، يا ربي. النبي بيقول له عمر ايه؟ ده احنا مش هنستغفر ليه؟ ها؟ ده جلسة استغفار، ده احنا هنعدي الـ70. سبحان من ثبت عمر وما عملش ايه؟ سكتة قلب في الوقت ده. والله يا جماعة فعلا وما أرسلناه إلا رحمة، لأن لا يفعل هذا إلا مؤيد من السماء برحمة خاصة. مستحيل حد يعمل كده إلا من غمسه الله في الرحمة. فقال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على الـ70 يغفر له لزدت عليها. والله يا هو ما فيش إلا صلى الله عليه وسلم. قال عمر فصلى عليه رسول الله ثم انصرف، فوالله ما لبث إلا يسيرا حتى أنزل الله عليه ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال عمر فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله والله ورسوله أعلم. عمر بيقول إيه؟ أنا عجبت من إيه؟ من جرأتي. شو يجي عمر يقول لك إيه؟ إيه ده هو يتنحى رسول الله لو جيب بس عليا الآية، أصل أنا حفظي مش إيه بيفلت مني، وحد هنا يا أبي شفت الآية حاول بقى. لا لا لا لا يا جماعة، ويجي بقى يصلي ركعتين كده ويقول لك وكان أبي يترنم بها. نعم، ما كانش يؤيد من السماء يا جماعة، قلب حي. ولا كل شوية بقى يقول للصحابة فاكرين، بس فاكرين يوم أبو أبي، فاكرين اللي حصل، فاكرين ولا أذكركم؟ لا لا، ومع ذلك يؤيده الله وهو يقول إيه؟ كنت مستغرب من جرأتي. الله سبحانه، هو الإيمان كده يا جماعة، الإيمان عم يكون في الثريا الله سبحانه وتعالى يؤيده ويدعمه ويعضده، ولو كان النقاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نحرم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون رفيقنا في الجنة، وأن نلقاه عند الحوض ونحن ثابتون على الإسلام والإيمان والإحسان. فسأل الله أن يمن علي وعليكم بالتأسي به في أحواله وأقواله وفي ليله وفي نهاره، وسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.